طبعا قبل ان نبدا الدرس الاخوه الذين يحضرون يوم الاثنين يحضرون الاجروميه من لا يستطيع منهم ان يحضر يوم السبت والاثنين بعد العشاء؟ الاخوه الذين يحضرون درس النحو يوم الاثنين، من منهم لا يستطيع الحضور يوم السبت ويوم الاثنين بعد العشاء؟ ونقول شيخ أبو النور السبت، أي نعم بالإضافة، يعني الدرس يصير السبت بين المغرب وعشاء ودرس آخر بعد العشاء جلسة ثانية، والاثنين بين المغرب والعشاء وجلسة ثانية بعد العشاء، ما تتجاوز الساعة، أقل إن شاء الله، لكن إن يعني ما تتجاوز الساعة تستطيع؟ شيخ وزير طيب. شيخ معين تستطيع؟ سبت واثنين بعد العشاء صعب. أنت أصلا ما تحضر مع الاثنين؟ طيب خلاص، طيب أنا أريد الأخوة الذين يحضرون الاثنين على شيخ أمين تستطيع؟ طيب رامي تحضر الاثنين؟ إن شاء الله. طيب شيخ هنا أحضر إن شاء الله. طيب تحضر الاثنين؟ من لا يستطيع مرة أخرى؟ طيب بناء على ذلك إن شاء الله ابتداء من هذا الاثنين بين المغرب والعشاء يكون درس الأجرومية، وبعد العشاء إن شاء الله درس في أصول الفقه كتاب أصول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يكون يومين سبت واثنين بعد العشاء، سبت واثنين بعد العشاء على بركة الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وفي أعمالنا، ولعلنا اليوم نأتي على باب القدر وباب الإيمان إن يسر الله عز وجل ذلك. طيب قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. ذكر شيخ الإسلام عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب اليوم الآخر، وكنا قد وقفنا عنده، ثم ثلث رحمه الله بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب القدر، في باب القدر. والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، من أركان الإيمان الستة. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، سبق تعريفها، قال بالقدر. القدر لغة هو مبلغ الشيء وكنهه ونهايته، مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. مبلغ الشيء أي ما يبلغه، ما يصل إليه، وكنهه وحقيقته، تفاصيله وكيف هو، هذا كله هو القدر لغة. وهنا مصطلح آخر هو القضاء، فالقضاء لغة إحكام الشيء وإتمام الأمر، القضاء لغة إحكام الشيء وإتمام الأمر. قال ابن فارس رحمه الله: القاف والضاد والحرف المعتل، يعني قضى، أصل صحيح، يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال الله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي أحكم خلقهن وأنهى خلقهن. فقضى الشيء أي أتمه، أتمه أنهاه. وبناء على ذلك، ما العلاقة بين القضاء والقدر؟ كلام كثير، خلاصته والله أعلم أن العلاقة بين القدر والقضاء علاقة عموم وخصوص مطلق، علاقة عموم وخصوص مطلق، أي أن القدر أعم من القضاء مطلقا. فكل قضاء قدر، وليس كل قدر قضاء. فالقضاء من القدر، فالقدر كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى ينقسم إلى قسمين: ما يسبق وقوع المقدور، وما يرافق وقوعه. وما يرافق وقوعه، ما يوافق ويرافق وقوع المقدور هو القضاء، هو القضاء وهو من القدر. فالقدر ينقسم قسمين: ما قبل وقوع المقدور، وما يرافق وقوع المقدور. هذا القسم الذي يرافق وقوع المقدور هو القضاء. لماذا؟ هذا هو الذي يناسب معناه في اللغة، وهو إتمام الأمر وإنهاؤه. فالله عز وجل قدر سبحانه وتعالى أنه سيخلق فلان زيدا من الناس في زمن كذا. هل هذا يسمى قضاء؟ هذا قدر وليس قضاء. فإذا جاء الوقت الذي أراده الله عز وجل فخلقه بالفعل، نقول إيش هذا؟ قدر. قدر وقضاء. قدر قضاء، أي نعم قضاء. فالقضاء أخص من القدر، فكل قضاء قدر وليس كل قدر قضاء. هذه خلاصة هذا المبحث. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. الإيمان بالقدر ينقسم إلى قسمين. قد القسم الأول هو القدر المجزئ منه، يعني هنالك قدر لا بد للمؤمن للمسلم أن يؤمن به وأن يعلمه، لا يسعه أن يجهله، لا بد أن يعلمه. وهنالك قدر زائد على ذلك. أما القدر الواجب فلا بد لكل مسلم أن يعلم ويؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، وأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما يشاءه سبحانه. هذا القدر يكفي الناس، الإنسان العامي يكفيه هذا، أن يعلم ما من شيء يقع إلا وهو بعلم الله وبمشيئته سبحانه، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. ما زاد عن ذلك يكون واجبا في حق من تعلمه. فكلما وقفت على نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله فيها إثبات شيء من مسائل القدر، وجب عليك أن تؤمن به، وحينئذ تكون قد ازددت علما وإيمانا، وازدادت مرتبتك عند الله عز وجل. فالإنسان يرتفع عند الله عز وجل بعلمه إن كان خالصا لوجهه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. طيب، والقدر مبناه على العلم والحكمة، القدر مبناه على العلم والحكمة. فالقدر كما سيأتي معنا هو تقدير الله، الله عز وجل قدر الأشياء، وهذا كله مبني على علمه السابق سبحانه وعلى حكمته، فإنه علم الأشياء وشاءها، لكنه لم يشأها عبثا، وإنما شاء الأشياء لحكمة. طب هل نستطيع أن نتوصل وأن نعرف حكمة الله من جميع أفعاله؟ لماذا الله عز وجل قدر على فلان كذا؟ لماذا قدر على فلان كذا؟ لماذا قدر الله كذا؟ هل نستطيع أن نعرف ذلك؟ نقول قد نستطيع أن نكتشف بعض الحكمة، لكننا لن نستطيع أن نصل إلى معرفة الحكمة في كل شيء. لماذا؟ لأن الحكمة مبناها على العلم. فإن أردت أن تدرك حكمة الله بشكل مطلق يلزمك أن تعلم علم الله. إن كان علمك كعلم الله استطعت أن تعرف حكمة الله من كل شيء، وإن كان علمك ناقصا كان إدراكك للحكمة ناقصا، هما متلازما. ولا شك أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، لا في علمه ولا في سمعه ولا في بصره ولا في شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد للمؤمن قبل أن يخوض في هذا الباب أن يعلم أمرا مهما، وهو أنه لا سبيل لنا في باب القدر من الخوض إلا فيما صح فيه النقل. فإن صح النقل في شيء آمنا به وتعلمناه، وما لم يصح فيه خبر عن الله أو عن رسوله فليس لنا أن نخوض فيه. لماذا؟ باب القدر باب خبر، باب القدر باب خبر، فإن لم يصح الخبر ليس لنا أن نخوض، إلا كنا ممن يقول على الله بلا علم. ومن لم يدرك هذا زل في باب القدر، ولذلك جل الفرق المبتدعة سبب ضلالهم في باب القدر عدم إدراك حكمة الله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام يقول في تائيته القدرية، هي مطبوعة في المجلد 8 من مجموع الفتاوى، يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. أرادوا أن يعلموا ما هي علة هذا الفعل، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذا هو السبب، أرادوا أن يخضعوا أفعال الله لعلمهم الناقص، فما وافق علمهم أقروا به، وما لم يوافق علمهم ولم يدركوا حكمته طعنوا فيه وحرفوا وغيروا أمر الله عز وجل. وظهرت بناء على ذلك مقالات كثيرة كالقول بالتحسين والتقبيح العقلي وما أشبه، ومسألة الصالح والأصلح والإجاب على الله عز وجل، مسائل كثيرة تكلم فيها المعتزلة. خلاصة ما نريد أن نفهمه في باب القدر قبل أن نخوض: ليس لنا إلا الأخبار، والخوض في باب القدر بلا علم بلا خبر منهي عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر، وهذا لا يعني أن لا نفهم ما معنى القضاء والقدر، وإنما النهي موجه لمن خاض في القدر بلا علم. أما من تكلم في باب القدر بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة فهذا من العلم المحمود الذي أمرنا بتعلمه، وهذا من أركان الإيمان. أرجو أن تكون هذه القاعدة، هذه المقدمة قبل أن نلج هذا الباب، أن تكون واضحة. هنالك مسائل في باب القدر سوف نقف لا علم لنا فيها. لذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: القدر سر الله فلا نكشفه، القدر سر الله فلا نكشفه. القدر إن تكلمت فيه اعلم سوف تقف عند حد لا علم لنا به، هو سر الله عز وجل. لماذا جعل فلانا مؤمنا وفلانا فاسقا؟ لماذا جعل فلانا مؤمنا وفلانا كافرا؟ لماذا جعل هذا عالما وهذا جاهلا؟ لماذا أغنى هذا وأفقر هذا؟ لماذا؟ نقف نعلم أن الله عز وجل لا يفعل إلا بمقتضى الحكمة. الله عز وجل حكيم، والحكيم تكون بمعنى حاكم أي قاضي يقضي سبحانه وتعالى بالشيء ويحكم به، إن الحكم إلا لله. وتكون بمعنى محكم أي متقن، الله عز وجل هو الذي يحكم، ومحكم بمعنى متقن لخلقه أي أن الخلق لا عوج فيهم، لا نقص فيهم، لا اضطراب فيهم، لا تناقض فيهم، فخلقه سبحانه وتعالى متقن. وتكون حكيم بمعنى الذي يتصف بالحكمة، فتكون صفة مشبهة. وهذه كلها تلزمنا في باب القدر، تلزمنا في باب القدر. فالله هو الذي يقضي ويحكم، هو الحاكم في كونه، قضى بكذا، والذي قضاه أمر محكم متقن، وهو بمقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فجميع معاني الحكيم تدخل في باب القدر. أرجو أن تكون هذه المقدمة واضحة، ونبدأ الآن إن شاء الله في هذه المسائل. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. وكما قلنا، الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره. قال: خيره وشره. القدر خيره وشره. القدر يطلق ويراد به أمران. الأمر الأول القدر بمعنى التقدير، فيكون فعل الله عز وجل. القدر بمعنى التقدير أي أنه فعل الله عز وجل. من الذي قدر؟ الله عز وجل. هذا لا يكون إلا خيرا، هذا لا يكون إلا خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه. النوع الثاني أو الإطلاق الثاني أو المراد الثاني القدر بمعنى المقدور. القدر بمعنى المقدور، وهذا له جهتان، وهذا له جهتان، باعتبار نفسه وباعتبار المقدر عليه، وباعتبار المقدر عليه. أما باعتبار نفسه فلا يكون إلا خيرا، لا يكون إلا خيرا. وأما باعتبار المقدر عليه فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. إذن الإيمان بالقدر خيره وشره، الخيرية والشرية هي باعتبار المقدر عليه، باعتبار المقدر عليه. الله عز وجل قدر أن أبا جهل يكون كافرا. تقدير الله عز وجل الكفر على أبي جهل، أن الله عز وجل قدر أنه سوف يكون كافرا، هذا التقدير من الذي قدره؟ الله. إذن هذا فعل الله، عملية التقدير هي فعل الله. هل هذه فيها خير وشر؟ لا. أفعال الله لا تكون إلا خيرا. طيب، نفس الكفر، كفر أبي جهل هو في نفسه كفر أبي جهل خير أم شر؟ كفر أبي جهل خير، نفس كفر أبي جهل خير. خير يعني في نفسه أم باعتبار غيره؟ قد يكون خيرا في نفسه، وقد يكون خيرا باعتبار متعلقاته. لولا كفر أبي جهل لما تميز أهل الإيمان من أهل الكفر، ولما حصل فريق المؤمنين وفريق الكفار، وحصل الجهاد، وحصلت المراتب العالية، وحصل الابتلاء. واضح؟ فهو لا شك أنه خير، لا شك أنه خير. كفر أبي جهل من الذي خلقه؟ الله عز وجل. هذا لا يكون، خلق الله لا يكون إلا خيرا، لا يكون إلا خيرا. لكن الكفر بالنسبة لأبي جهل، الآن نحن قلنا كفر أبي جهل هو المقدر، الآن الكفر هذا على من قدر؟ على أبي جهل. الكفر بالنسبة لأبي جهل هل هو خير أم شر؟ الخير أي أنه يلائمه، الشر أنه لا يلائمه، فهو بالنسبة له شر لا شك، لأنه سبب في خلوده في النار. وبالنسبة لغيره خير، قلنا لما يترتب على ذلك من مصالح عظيمة، فأنت إن قتلك الكافر كنت شهيدا في سبيل الله، ولك من الأجر والخير ما لا يعلمه إلا الله. طيب نمشي، واضحة هذه الأمور؟ إذن الخيرية والشرية هي ليست في نفس التقدير وليست في نفس المقدور، وإنما هي باعتبار المقدر عليه. فإن كان هذا المقدور يلائمه كان خيرا، وإن كان لا يلائمه كان شرا. طيب المرض، المرض خير أم شر؟ لا نحكم عليه بخير أو شر، المرض في نفسه لا نقول هو خير أو شر، لكن ننظر في المريض، ننظر في المريض، فإن كان قد مرض هل يلائمه المرض أم لا يلائمه؟ قولوا يا جماعة، المرض يلائم الإنسان أم لا يلائمه؟ لا يلائمه، إذن هو بالنسبة له يكون شرا، لكن بالنسبة لما يترتب عليه إن صبر تكفير للسيئات ورفع للدرجات إلى آخره، إلى آخره. أرجو أن تكون المسألة واضحة. في إشكال؟ الخلاصة، طيب أنا ألخص هذا، نقول فعل الله عز وجل ينقسم إلى خير وشر؟ لا، فعل الله تقدير لا ينقسم. طيب المقدور باعتبار المقدر عليه، نعم منه الشر ومنه الخير، ولا يمكن أن يوجد شيء ويكون شرا محضا حتى باعتبار المقدر عليه، لأن الشر بالنسبة للبعض قد يكون خيرا، بل هو خير لغيره، هو خير لغيره. ولذلك قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ماذا قال؟ وإلينا ترجعون، وإلينا ترجعين، ترجعون. الله عز وجل ينبه أن الابتلاء بالخير والشر، يعني المقدور يناسبنا، بعض المقدورات تناسبنا وبعضها لا يناسبنا من حيث الطبع، يلائم ولا يلائم. لماذا؟ قال وإلينا ترجعون، نبه أن هذا الابتلاء يكون سببا لمن شاء الله عز وجل أن يكون تنبيها وأن يكون حافزا وأن يكون دافعا للإنسان أن يتذكر الآخرة في الابتلاءات، وأن يرجع إلى الله عز وجل، وأن يتوب إلى الله عز وجل. فيكون هذا الابتلاء بالشر والخير سببا لنجاته في الآخرة، وكفى بها من نعمة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال نبتليكم بالشر والخير فتنة، قال بالشدة والرخاء والصحة والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، كل هذا ابتلاء، كل هذا ابتلاء من الله عز وجل. طيب هذه إذن المقدمة، ما هي الخلاصة؟ القدر كما قال ابن عباس هو قدرة الله، أو غيره قالوا، قال بعض السلف هو قدرة الله، هو ركن من أركان الإيمان لا بد من الإيمان به. ما هو القدر؟ يأتينا تفصيله أكثر. القدر قد يكون بمعنى التقدير وهو فعل الله لا يكون إلا خيرا، القدر قد يكون بمعنى المقدور، قد يكون بمعنى المقدور، وهذا ننظر إليه من جهتين، باعتبار كونه خلقا لله عز وجل فهذا لا يوصف بخير ولا شر، هذا لعلي أنا قلت لا يكون إلا خيرا، لا لا يعني صححوا هذا يعني وهمت، نفس المقدور لا يوصف بخير ولا شر، وإنما وصف الخيرية والشرية يكون باعتبار تعلقه بالمقدر عليه. بالمقدر عليه. صححوا هذا. قلنا القدر إما يكون بمعنى التقدير وهذا فعل الله لا يكون إلا خيرا، وإما يكون بمعنى المقدور. هذا المقدور من حيث ذاته لا نصفه بخير ولا بشر، وباعتبار متعلقه أي المقدر عليه إن كان يلائمه فهو شر بالنسبة له. عفوا إيش قلت؟ إن كان يلائمه فهو خير بالنسبة له، وإن كان لا يلائمه. طيب وهل يوجد شر محض؟ لا يوجد شر محض. فإن كان لا يلائمك فهو شر بالنسبة لك، لكن تقديره عليك فيه خير لغيرك وإن لم يكن لك. يعني قد يقول قائل أبو جهل كفر ولم يكن له خير أبدا لكنه خير لغيره. فالخيرية لا لا لا يلزم أن تكون لنفس في النفس في المعين، بل قد تكون لمن حوله. واضح إن شاء الله. طيب حتى إبليس ليس شرا محضا. حتى إبليس ليس شرا محضا. إبليس ليس شرا محضا. لماذا؟ لولا إبليس لما تميز أهل الحق من أهل الباطل. واضح. ولا كما قال ابن القيم ولا قام سوق الجهاد. واضح. نعم خلاص الأسئلة بعد فيما بعد. إلا إن كان شيء أنا باعتبار نفسه ولا نصفه بخير أو شر باعتبار ذاته. يعني نفس الكفر، الكفر من حيث هو نقول خير أم شر؟ الكفر من حيث هو ننظر باعتبار متعلقه. فبالنسبة للمقدور للمقدر عليه، مش مقدور، المقدر عليه الذي اتصف بالكفر هو شر، وباعتبار الآخرين أهل الإيمان خير. واضح؟ قد يهتم باعتبار الآخرين خير أو شر؟ أي نعم أيضا. يعني الكافر يؤذيك وإيذاؤك لا يحلى الآن، هذا قدر جديد أصبح، هذا مقدور جديد. قد يكفر غيره بكفره وهكذا. كل شيء ننظر، فإن كان وبالا على صاحبه فهو شر، إن انتفع غيره به فهو خير. فمسألة الخير والشر في القدر نسبية. واضح؟ طيب ثم قال فصل. بعد أن عرفنا القدر في اللغة، قلنا ما معنى القدر في اللغة؟ مبلغ الشيء ومنتهاه وكله. طيب وما القدر، وما القدر في الاصطلاح في الشرع؟ قال والإيمان بالقدر على درجتين: درجة باعتبار ما قبل وقوع المقدور، ودرجة باعتبار ما بعد أو ما يرافق وقوع المقدور. قال كل درجة تتضمن شيئين. إذن إيش أصبح عندنا؟ القدر ينقسم إلى درجتين، كل درجة تنقسم إلى قسمين. قال فالدرجة الأولى، فالدرجة الأولى، الدرجة الأولى من القدر هي التي تسبق وقوع المقدور، هي التي تسبق وقوع المقدور. قال فالدرجة الأولى الإيمان. الآن عند كلمة الإيمان ضع علامة، قل أو ضع ألف، يعني هذا هو أول شيء تتضمنه الدرجة الأولى، هذا ألف. الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. قال علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب. الآن ثم كتب ضعبا، هذا هو الشيء الثاني. طيب إذن الدرجة الأولى تتضمن شيئين: أولا العلم السابق، ثانيا الكتابة في اللوح المحفوظ. العلم أول، فعلم الله عز وجل أول لا يتغير، وهنا لا بد أن نفرق بين العلم وبين الكتابة في اللوح المحفوظ. الكتابة في اللوح المحفوظ هل لها أول؟ نعم. نعم. طب علم الله ليس له أول. واضح؟ إيش يعني ليس له أول؟ ليس مخلوقا، ليس له ابتداء، ليس فقط ليس مخلوقا، بل هو صفة لازمة لله عز وجل لم يزل متصفا بها. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، جملة وتفصيلا يعلم كل شيء، لا بد من الإيمان بهذا. طيب هذا أولا. ثم المرتبة الثانية من علم الله، ما أقول علم الله، من علم الله ما يتعلق بعالمنا نحن الذي خلق الله عز وجل له السماوات والأرض، هذا عالم. الله عز وجل خلق السماوات والأرض وخلق لها خلق يسكنون فيها إلى آخره، هذا عالم. هل هو خلق الله الوحيد أم الله عز وجل خلق غيره؟ الله عز وجل خلاق لم يزل يخلق، فقبل هذا العالم هنالك عوالم الله أعلم بها. الآن علمه الذي يختص بهذا العالم منذ خلقه إلى قيام الساعة كتبه في اللوح المحفوظ. فالكتابة في اللوح المحفوظ ليست كتابة لعلم الله كله، وإنما هي كتابة لعلم الله المتعلق بعالمنا الشاهد، بعالمنا نحن. السماوات والأرض هذه مخلوقة أم لا؟ أي نعم، خلقها الله عز وجل. هذا الخلق، هذا العالم إلى قيام الساعة كتب الله عز وجل ما الذي سوف يحصل فيه في اللوح المحفوظ، كتب فيه كل شيء يتعلق بعالمنا حتى فعله وكلامه سبحانه وتعالى. يعني كتب في هذا اللوح ما الذي سوف يفعله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بعالمنا والذي سوف يتكلم به إلى آخره. وكل شيء يقع في هذا العالم الشاهد فهو مكتوب في اللوح المحفوظ بتفاصيله، ولا يقع إلا كما كتب. أيهما أسبق، العلم أم الكتابة؟ العلم. هل العلم له أول؟ لا. الكتابة لها أول؟ لا. نعم. ما الذي كتب من علم الله عز وجل في اللوح المحفوظ؟ فقط. علم الله عز وجل لا نهاية له، واضح؟ الذي كتب في اللوح المحفوظ فقط علم الله عز وجل متعلق بعالمنا نحن فقط، وبالتالي لا يحصل في هذا العالم إلا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا يمكن أن يقع بخلافه. إن وقع فيه طبعا هذا مستحيل، لكن وقوع، نقول وقوع شيء في هذا العالم بخلاف المكتوب يعني أن علم الله عز وجل ليس كاملا، فيه الخطأ وفيه الجهل وما أشبه. وبناء على ذلك إذا كانت الكتابة مبنية على العلم، إذن لن يكون في هذا العالم إلا ما هو مكتوب، إلا ما هو مكتوب. قال: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم بعلمه الأول ما الخلق عاملون بعلمه القديم. لو قال بعلمه الأول لكان أحسن. وعلى كل حال القديم الذي لم يسبقه جهل، القديم الذي لم يسبقه جهل، يعني القديم هنا بمعنى الأول. قال الذي ما تفسيره؟ العلم الذي هو موصوف به أزلا. ما معنى أزلا؟ يعني أولا، لم يسبقه جهل أبدا، يعني آخرا لا يلحقه نسيان أو غفلة أو إلى آخره، واضح؟ أي نعم. قال علم جميع أحوالهم، هذا كما قلنا أنه علم، إنه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جملة وتفصيلا. علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ثم قال، سوف نأتي إن شاء الله، قال ثم كتب إشارة إلى أن الكتابة حدثت بعد أن لم تكن. فكتابة الله عز وجل في اللوح المحفوظ كتابته لذلك هذه من أفعاله سبحانه وتعالى، ليست مخلوقة. ليست مخلوقة، أفعالها سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. لها أول. أنت قلت لها أول مخلوقة. لها أول. هي أنا أعتذر. طيب أنا وهمت في سماعي. طيب لها أول. نعم. قال مقادير الخلق. مقادير الخلق. ما معنى مقادير الخلق؟ طيب أنا أضرب مثالا سريعا. الخياط إذا أراد أن يفصل ثوبا، إذا أراد أن يفصل ثوبا إيش يفعل؟ يأخذ القياس. قبل أن يأخذ القياس، نتكلم عن الإنسان البشر المخلوق، لا بد أن يتصور في ذهنه، لا بد أن يتصور في ذهنه ما الذي سوف يصنعه. تخيل ما هو الثوب والقماش، واضح؟ إذن يكون وجوده الثوب الآن يكون وجوده إيش؟ في ذهنه، يتخيل شيئا سوف يفعله، ثم يبدأ بإيش؟ وضع الهيكل العام، الآن يبدأ بأخذ القياسات واختيار القماش ويأتي بالأدوات وكل شيء. إلى الآن هل شرع في صناعة الثوب؟ إلى الآن لم يشرع فيه، لكنه جهز كل شيء. هذا في حق المخلوق إيش يسميه؟ هذا تقدير، هذا تقدير. لكن تقديرنا له أول؟ نعم أنا تخيلت بدأت أتخيل، لكن هل هذا في حق الله؟ هل هذا يكون هكذا في حق الله التقدير؟ لماذا؟ لأن علم الله أول. أرجو أن نحفظ هذا. طيب إذن انظر، قال كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، يعني ما الذي سوف يكون عليه الخلق، كم عدد المؤمنين، كم عدد الكفار، كيف يكون أشكال الناس، كيف يتعاملون، ما الذي سوف يأكلونه، ما الذي، كل شيء يتعلق بهذا العالم قدره الله، أي أنه كتبه على ما على الذي سوف يكون عليه. طيب قال كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ قلنا ما يتعلق بأفعال المخلوقات وبذواتها، ما الذي سوف يخلق، ما الذي لن يخلق، وأفعال الله وكلامه الذي يتعلق بعالمنا، الشاهد سوف تكتب، ما الذي سوف يفعله الله عز وجل. وبناء على ذلك، هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ؟ نعم. وسبق هذا في مبحث القرآن، قلنا إن كتابة القرآن في اللوح المحفوظ سابقة على تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف. فكتابة اللوح، كتابة القرآن في اللوح المحفوظ سابقة على تكلم الله عز وجل بالقرآن بصوت وحرف، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب قال فأول ما خلق الله القلم، هكذا الفطرة، هذا هو الصحيح. هذه مسألة فيها خلاف كبير، انتبه. الصواب هو التالي: فأول ما خلق الله القلم، بنصب أول وبنصب القلم. إن نصبنا أول تكون بمعنى حين، تكون بمعنى حين، فيكون هكذا: حين خلق الله القلم، فتكون ما أيضا إيش هنا؟ مصدرية، تكون مصدرية. حين خلق الله القلم، وحينئذ هل القلم هو أول المخلوقات؟ الآن على هذا النص، النصب لا، الآن على النصب لا، لا هو أول المخلوقات مطلقا، ولا أول المخلوقات في عالمنا الشاهد، في عالمنا الشاهد النص لا يسعف حينئذ. وبعضهم قال بل هو هكذا: أول ما خلق الله القلم. إيش تكون أول؟ مبتدأ، والقلم خبر، أو تجعل القلم مبتدأ مؤخر، القلم أول ما خلق الله، لكن هذا وهكذا. طيب فحينئذ يكون القلم هو أول المخلوقات، لكن أول مخلوقات إيش؟ يعني يكون أول مخلوقاتي يكون أول مخلوقاتي عالمنا نحن الشاهد عالمنا نحن. وعلى ذلك فهذا الحديث على جميع ألفاظه لا دليل فيه لمن قال إن القلم هو أول المخلوقات. ثم أقول القول بأن للمخلوقات أول أن تقول أول المخلوقات كذا هذا باطل ساقط من أساسه يخالف إجماع السلف. فبإجماع السلف لا يوجد أول للمخلوقات لأن القول بالأولية هي مذهب أهل البدع الذين قالوا إن الله عز وجل مكث لا يخلق ثم خلق. لكن الفاسد على كل حال هذا فاسد. الصواب أن نقول لا يوجد شيء اسمه أول المخلوقات مطلقا لا العرش ولا القلم، لكننا نجزم أن العرش قبل القلم وهنا الخلاف، لكننا نجزم. وبعض الأفاضل يقول أول مخلوقات كذا وهذا حقيقة يخالف إجماع السلف، هذا ليس صحيح. بل ثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون الفرق بين الحي والميت الفعل، الفرق بين الحي والميت الفعل. إيش يعني؟ الحي هو الذي يفعل، الميت هو الذي لا يفعل. ولما كان الله عز وجل هو الحي فهو فعال كما قال فعال، هذا خلاق يعني خلاق صيغة مبالغة. على كل حال فأول ما خلق الله القلم، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ ما الذي اكتبه؟ ايش اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. وهذا دليل ان ما كتب في اللوح المحفوظ خاص فقط بعلمنا الشاهد. طب ما بعد يوم القيامة؟ لم يكتب في اللوح المحفوظ. طب الله لا يعلمه؟ يعلمه، لكنه لم يكتبه في هذا اللوح لأنه لا يتعلق بعالمنا. ما يكون بعد اليوم واضح؟ أي نعم. وقبل أن نكمل، وعنده أم الكتاب، تعرفون هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. المحو والإثبات أين موضعه؟ قلنا الكتابة في اللوح المحفوظ هي كتابة لعلم الله، وعلم الله ثابت لا يطرأ عليه تغيير ثابت علم الله عز وجل. إذن ما الذي يمحى؟ كيف يمحى ويغير؟ هل يتصور هذا؟ نعم. في اللوح المحفوظ؟ لا يتصور هذا في اللوح المحفوظ. ولذلك لا بد أن نفهم أمرا، الأقلام متعددة، أي المواضع التي كتب فيها القدر متعددة، فهنالك قدر كتب في اللوح المحفوظ وما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، وهنالك أشياء كتبت في الصحائف التي بأيدي الملائكة، فهنالك ملائكة تكتب التقادير العمرية وملائكة تكتب التقادير السنوية وملائكة تكتب التقادير اليومية. فالإنسان عندما يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح يرسل إليه الله عز وجل الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. طب هل هذه الكتابة تكون في اللوح المحفوظ؟ نعم. لا، هذه الكتابة في اللوح المحفوظ كانت عند خلق القلم وانتهت. طب هذه الكتابة متى؟ عند خلقه. إذن هذه في صحيفة في يد الملك. طب ماذا يكتب فيها؟ التقدير العمري، التقدير العمري يكتب فيها أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، يكتب هذا فيه. طب من أين يأخذه الملك؟ هذا يعطاه من اللوح المحفوظ، يعطاه من اللوح المحفوظ. التقدير السنوي الذي يكون في ليلة القدر، في ليلة القدر ملائكة أخرى معها صحائف تكتب ما الذي سوف يحصل مع هذا الإنسان في هذه السنة. والتقدير اليومي الذي استدل عليه بعض أهل العلم بقوله تعالى كل يوم هو في شأن، فهذا أيضا الذي سوف يحصل معك في هذا اليوم. هذه التي في الصحائف هي التي تقبل المحو والإثبات، هي المحل الذي يكون فيه المحو والإثبات، وما كتب فيها وما سيمحى منها وما سيكتب بعد ذلك كله مكتوب في اللوح المحفوظ. بمعنى الله عز وجل مثلا كتب في اللوح المحفوظ أن الملك سوف يكتب في صحيفة هذا الإنسان العمرية أنه يعيش 50 سنة، ثم هذا الإنسان يكون بارا لوالديه، يكون بارا لوالديه، فيأمر الله عز وجل الملك أن يمحو العمر الذي كتب ويزاد له في عمره. هذا كله أين يكون مكتوب؟ هذا في اللوح المحفوظ، هذا كله مكتوب أنه سوف يكون 50 في اللوح المحفوظ، مكتوب أنه سوف يمحى وسوف يكتب فيه 70 مثلا، لأن هذا الإنسان سوف يكون بارا بوالديه. فكل ما يكون من محو وإثبات ومن أسباب يفعلها العبد يكون المحو والإثبات بسببها، كل هذا في اللوح المحفوظ، كل هذا في اللوح المحفوظ. وراجع تفسير ابن كثير عند تفسير سورة الرعد هذه، وكلام ابن عباس، وكلام ابن عباس رضي الله عنه في هذا. خلاصة ما قاله ابن عباس رحمه الله، قال ابن كثير وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، طبعا وصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هذه مجادة لكنها صحيحة، وهي أصح نسخة في التفسير عن ابن عباس، وهذه التي كان يقول عنها الإمام أحمد هنالك صحيفة في مصر لو رحل الإنسان إليها فليس يعني بكثير عليها، صحيفة عظيمة في التفسير عن ابن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله عنه يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يقول يبدل ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله، وعنده أم الكتاب يقول، الكلام كله لمن هذا؟ لابن عباس. يقول وجملة ذلك عنده في أم الكتاب، إيش يعني جملة ذلك؟ أي ما محي وما أثبت. وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، كل ذلك في كتاب. انتهى، ترجعون إليه إن شاء الله. هذه الخلاصة. إذن الكتابة ليست فقط في اللوح المحفوظ، القلم ليس في اللوح المحفوظ فقط، هنالك صحائف أيدي الملائكة، هذه الصحائف ما يكتب فيها هو الذي يقبل المحو والإثبات، وكل هذا المحو والإثبات بأسبابه التي اقتضت أن يكون ثمة محو وإثبات كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ. واضح هذا إن شاء الله، فلا يشكل علينا الآن ذلك. طيب نرجع. قال ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، اللوح المحفوظ ليس محلا للمحو والإثبات، وإنما المحو والإثبات يكون في الصحائف التي مع الملائكة، والمحو والإثبات الذي سوف يكون في هذه الصحائف كله هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. قال فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة بالتفاصيل، بتفاصيله، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه. لماذا؟ لأنه مكتوب. وهذا يا إخواني حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عظيم فيه جواب عن إشكالات كثيرة عند الناس. يقول طب الله عز وجل كتب علي كذا، طب لو أنا هسا عملت إيش؟ لو فعلت غير ذلك؟ هذا سؤال ساقط. لماذا؟ لا يمكنك أن تفعل الآن شيئا خلاف الذي كتب، لأن الذي كتب مبني على علم الله السابق أنك سوف تفعل كذا، خلاص أنت لن تختار إلا هذا، ليس جبرا من الله، لكن الله يعلم أنك هذا هو الذي سوف تختاره. فما أصاب الإنسان مما كتب في اللوح المحفوظ لم يكن ليخطئه، خلاص هذا هو الذي سوف يصيبك. أرجو أن يكون التنبيه واضح. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لماذا؟ هذا الذي كتب. طب لو واحد قال طب أنا لو أردت، الله عز وجل كتب علي الكفر وأنا أردت الإيمان، نقول السؤال ساقط من أصله. لماذا؟ لأنه يعلم أنك لن تريد الإيمان، لن يقوم في قلبك إرادة الإيمان، أنت لن تريده، الله يعلم هذا وكتبها. فالكتابة ليست جبرا، العلم والكتابة يا إخواني تابع، الكتابة والقدر تابع للعلم. الله علم منك أنك لن تريد الإيمان، فكيف تقول طب افرض أردته؟ ما الله يعلم أنك لن تريده، لن يقوم في قلبك إرادة الإيمان، الله يعلم هذا، فكيف الآن تأتي إيش تقول؟ طب أنا لو أردت أن أؤمن والله كتب علي الكفر، كيف؟ السؤال أصلا خطأ، ربنا كتب سؤال، السؤال خطأ، بل سؤالك هذا مكتوب. إخواني هذه نقطة مهمة، يعني لو وقفنا عندها قليلا لا بأس. من لم يفهمها؟ هل هناك من لم يفهم ماذا أقول؟ هو من اسمه علم، الله بعلمه الأول علم أن فلانا سوف يريد الكفر، فلو قلت لا أنا سوف أريد الإيمان والله عز وجل علم أني أريد جهل وكتب علي الجهل ومع أنني الآن أردت إيمان، هل تعرف ما معنى هذا؟ أنك تقول أن الله جاهل، أن الله عز وجل لم يعلم ما الذي سوف أختاره. إخواني العلم والكتابة باختصار هي أن الله عز وجل علم وكتب ما الذي سوف تختاره أنت، أنت الذي تختار، لكن الله يعلم ما الذي سوف تختاره فكتبه عليك. كتبه عليك جبرا؟ لا، هو كتب ما الذي الذي اخترته أنت. طب أنا أريد أن أبدل، أنا في البداية أريد قد أختار الكفر ثم أريد الإيمان، لو كنت فعلا سوف تختار هذا لعلمه الله وكتبه عليك في اللوح المحفوظ، لكتب أنك سوف تريد الكفر في البداية ثم تريد الإيمان وتؤمن، وسوف يكون مكتوبا وسوف يحصل. ولذلك نحن إيش قدمنا في بداية الدرس؟ ها قلنا باب القدر كله مبني على إيش؟ على العلم، كما قلنا يعني القدر مبني على العلم، الله علم وقدر، واضح؟ طيب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، من فهمها كلمة قليلة عليه الصلاة والسلام، من فهمها زالت إشكال، خلاص واضح. الله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، لكن علمه بما كان وبما هو كائن الآن علم غيب وشهادة، وعلمه بما هو كائن علم غيب، فإن حصل حدث علم الشهادة، فعلم الشهادة حادث، أم علم الغيب أزل أولي، واضح؟ إذا ما فهمتم هذا تعرف، وهذا شرحناه أعتقد، قول الله عز وجل ليعلم الله الذين، إيش يعني الله ما كان يعلم؟ أي ليعلم علم شهادة، واضح؟ يظهر علم الغيب، ما علم الله غيبا يظهر شهادة فيعلمه الله مشاهدة. طيب ثم قال جفت الأقلام وطويت الصحف، إيش يعني؟ الذي كتب في اللوح المحفوظ لن يتغير، الذي كتب في اللوح المحفوظ ثابت لا يتغير، جفت الأقلام خلاص لا كتابة جديدة، طويت الصحف إذا طوي الشيء خلاص يعني لا يكتب فيه، فما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير. طب يمحو الله ما يشاء ويثبت في الصحائف التي بأيدي الملائكة، من أين أتيتم بهذا؟ هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو هذا الجمع بين النصوص، لا يجمع بين النصوص إلا بهذا. كذلك قوله وعنده أم الكتاب فيه إشارة، إيش يعني أم الكتاب؟ أصله ومرجعه، أصله ومرجعه، إذن هنالك كتابات وصحائف مرجعها إلى كتاب أم، من تأمل هذا أيضا يظهر له هذا من الآية. طيب الآن هذه الدرجة الأولى تسبق وقوع المقدور، الشيء الأول منها العلم جملة وتفصيلا أولا وأبدا، الثاني الكتابة، الكتابة في اللوح المحفوظ ليست لعلم الله كله وإنما هي لما يتعلق بعالمنا الشاهد هذا، هناك عوالم أخرى الله أعلم بها ما نعلمها، ما كتب في اللوح المحفوظ إلى قيام الساعة فقط، بعد ذلك الله يعلمه لكن لم يكتبه في اللوح المحفوظ. يخبر الله عز وجل الملائكة التي بأيديها الصحائف ما شاء، يوحي إليها به ما شاء، يطلعها على ما شاء مما في اللوح المحفوظ. نعم، ما الدليل على هذه المرتبة، مرتبة العلم والكتابة؟ قال المؤلف الآن ذكر المرتبة يريد أن يستدل عليها، قال كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، العلم والكتاب. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. آيات صريحة واضحة في إثبات العلم والكتابة. قال وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. إيش يعني جملة وتفصيلا هنا؟ انتبهوا، جملة أي لكل شيء، لكل شيء، الكلام عما كتب في اللوح المحفوظ، الكتابة في اللوح المحفوظ جملة. إيش يعني جملة؟ يعني لكل شيء الذي سوف يكون ثم يمحى ثم يثبت، ما يتعلق بالأعمار بالأرزاق بالآجال بكل شيء، هذا معنى الجملة هنا. لا يراد بالجملة هنا يعني مجمل من غير تفاصيل، لا ليس هذا المقصود، فهمتم؟ أي وتفصيلا جزئيات، يعني بعض الأشياء، وهذا أين تكون؟ هذا نوع من الكتابة التفصيلي، هذه في الصحائف، فالصحيفة التي مثلا في يد الملك الذي يكون عنده نفخ الروح فيك فقط فيها الرزق والأجل والعمل الشقي أو سعيد. طب ما فعل الله عز وجل في هذا العالم الشاهد؟ كلامه، فعل غيرك، ها؟ ليس في هذه الصحيفة، في صحائف أخرى، أليس كذلك؟ إذن هذه الصحائف فيها بعض الكتابة وليس كل الكتابة، هذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى. قال فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، أي ما شاء وقوعه في هذا العالم المشاهد، في عالمنا الشاهد نحن. وهذه الكتابة إيش تكون؟ جملة. إيش يعني جملة؟ يعني تكون مستوعبة لكل ما يكون في هذا العالم الشاهد. طيب إيش نقصد بالعالم الشاهد؟ عالمنا نحن، السماوات والأرض التي خلقت، التي خلقها الله عز وجل في ستة أيام. نعم. ثم الشيخ الإسلام ينبهنا الآن يقول لكن هنالك أنواع أخرى من الكتابة، من الأقلام، عند قلنا قلم أو كتابة بمعنى، واضح؟ القلم يعني الكتابة. قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه، أو إذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال له، لأن هذه الكتابة إيش يا إخواني؟ هذه جزئية، يعني هذا مفصل، يعني أخذ جزءا مما هو في اللوح المحفوظ. قال فيقال له اكتب، فيقال له اكتب. طب من أين يأخذ هذا العلم الذي سوف يكتبه؟ هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، الله عز وجل يطلعه على هذا القدر من ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. طب غير ذلك ليس له، الله عز وجل يطلع من يشاء على ذلك فقط. قال فيقال له اكتب رزقه وعمله، هو شقي أم سعيد ونحو ذلك. أرجو أن تكون المسألة واضحة الآن. واضح مسألة الكتابة يا إخواني؟ طيب، هذه المرتبة من القدر أو هذه الدرجة هل فيها نزاع؟ شيخ الإسلام قال: وأهل السنة والجماعة، وتؤمن فرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر. طب غيره لا يؤمن؟ كأنه يقول لنا انتظروا نفصل. نقسم القدر إلى قسمين: ما يسبق المقدور، ها، وما يرافقه. ما يسبقه ماذا يتضمن؟ العلم والكتابة. طب هل أنكرها أحد؟ هل أنكر أحد من الفرق المنتسبة للإسلام علم الله السابق بالأشياء؟ هل أنكر أحدهم الكتابة في اللوح المحفوظ لما هو كائن؟ إيش قال الشيخ؟ قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. القدرية هنا أي نفات القدر، نفات القدر. قال: ومنكروه اليوم قليل. هذه الفرقة من المعتزلة القدرية كانوا ينكرون علم الله السابق، يقولون: الله عز وجل لا يعلم ما سيكون منا إلا عند وقوعه. يعني ماذا سوف نفعل بعد ساعة؟ إيش يقولون هم؟ الله عز وجل لا يعلم، لكن إذا مرت الساعة وفعلت علم الله. وهذا كفر مخرج من الملة، وهذا حصل في زمن في أواخر عصر الصحابة، أدركه عمر وابن عباس وكفروا ابن عمر وابن عباس وغيرهم كفروا من قال بهذا، وهذا كفر لأنه وصف لله عز وجل بالجهل. قال: ومنكروه اليوم قليل، بل الله أعلم، يعني ما نعلم من يتجرأ اليوم على أن يقول بمثل هذا. إذن هذه طائفة من المبتدعة، هذه أول طائفة خالفت في باب القدر، نفات القدر، معتزلة. هم معتزلة، قالوا: الله عز وجل لا يعلم ما هو كائن إلا عند حصوله. هذه الفرقة حصلت في أواخر عصر الصحابة، كفرهم الصحابة، وهي كفر مخرج عن الملة لأنها وصف لله عز وجل بالجهل. طيب، قبل أن أنتقل إلى الدرجة الثانية، قلنا الدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة. هل العلم والكتابة يستلزم الجبر؟ لا. لماذا؟ لأن العلم والكتابة إنما هو بناء على ما يكون من العبد. الله عز وجل علم من العبد أنه سوف يختار كذا ويفعل كذا فكتبه عليه. فإن قلت: هل أستطيع أن أغير؟ إيه، لو غيرت لعلم الله أنك سوف تغير وكتبه عليك. واضح هذه إن شاء الله. هل معنى ذلك أن العبد إذا أراد شيئا نفذ؟ يعني العبد يريد أن يؤمن، فهل يؤمن دون إذن الله عز وجل؟ نقول: لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما شاء سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل علم الخلق ماذا يفعلون. طيب، الله عز وجل علم أن فلانا سوف يختار الإيمان. بعد ذلك تأتينا هنا مسألة، هي مسألة التوفيق والخذلان، التوفيق والخذلان. فنقول: الله عز وجل علم من عبده أنه يختار كذا، أنه يختار مثلا الطاعة، أنه يختار الطاعة، فالله عز وجل يرضاها له ويكتبها له ويعينه عليها. إعانة الله عز وجل أو توفيق الله عز وجل لعبده على الطاعة يكون على صورته أنه سبحانه وتعالى يرزقه قدرة وإرادة خاصتين زائدتين على مطلق القدرة والإرادة. باختصار، أحيانا تجد من نفسك حبا للطاعات، وأحيانا قد تجد يعني فتور ما تحب أن تفعل مثل يعني خلاص ما تريد الصيام وكذا. إرادة الصيام وعدم إرادة الصيام أحيانا تجدها قوية وأحيانا ضعيفة، هذه إخواني من الله عز وجل، هذا من التوفيق، هذا من التوفيق. أن تريد تجد في نفسك إرادة ما ألفتها من نفسك، هذا شيء ملموس، تجد أحيانا من نفسك إرادة ورغبة في الطاعات ما تشعر بها دائما، هذه إذن إرادة جديدة خاصة، هذه الله عز وجل هو الذي رزقك إياها. أحيانا تجد عندك نشاطا وهمة في العبادة ما وجدتها من قبل، يعني قد تقرأ 5 أجزاء في مجلس واحد من القرآن، وفي أحيان في أحيان أخرى تقرأ جزء فتتعب ما تستطيع أن تكمل. إذن أيضا أحيانا تجد في نفسك قدرة ما عهدتها من نفسك، أخوان هذا مألوف محسوس أم ليس كذلك؟ أي نعم. إذن هذه أيضا قدرة خاصة، ليست هي القدرة المعتادة اليومية، هذه إرادة خاصة، قدرة خاصة يشعرها الإنسان في نفسه أحيانا، هذه القدرة الخاصة والإرادة الخاصة هي من توفيق الله. لما علم الله عز وجل منك الإقبال على الطاعات أعانك عليها، هذا قسم من أقسام التوفيق. ومن أقسام التوفيق أيضا أن الله عز وجل يثبط ويزيل ويبعد عنك المثبطات والموانع والصوارف، يعني الله عز وجل من توفيقه أن يصرف عنك رفقة السوء، ما يقتربون منك أصلا. هل هذا له علاقة بإرادتك وقدرتك الخاصة؟ لا، الله عز وجل صرفهم عنك، قد يصرفهم لدعوة والدين، قد يصرفهم لخير قام في قلبك لطاعة فعلتها، وهكذا الله عز وجل قد ييسر لك الرفقة الصالحة، الله عز وجل قد ييسر إنسانا يبني مسجدا بجانب بيتك فتتشجع على إيش؟ هذا من فضل الله، هذا من توفيق الله، هذا من توفيق الله. إذن توفيق الله عز وجل لعبده يكون بأمرين، الأمر الأول أنه يرزقه إرادة وقدرة خاصتين بخلاف القدرة والإرادة العادة المطلقة المعتادة عند الإنسان. هذه الصورة الثانية للتوفيق، أنه يزيل من طريقه العوائق، بل قد ييسر الله عز وجل له ما يعينه، هذا كله من توفيق الله، وقد يكون هذا وهذا أيضا، هذا هو التوفيق. أما الخذلان فالله عز وجل قد يعلم من عبده، من عبد المعين، أنه يختار المعصية، أنه يختار المعصية، ويعلم الله عز وجل أن والدته تكون امرأة صالحة وتدعو له في ساعة إجابة بالهداية، هذا كله الله يعلمه. فالله عز وجل من فضله يشاء أن يستجيب لدعوة هذه الوالدة فيلهم ذلك العبد، وهذا كله في علمه السابق أنه سيلهمه أن يغير هذه الإرادة إلى الخير، إلى الخير، وهذا كله يكون مكتوبا في اللوح المحفوظ. إذن هذا عمله الله عز وجل بفضله أم بعدله؟ بفضله، لو تركه على ما اختاره لا هلك، واضح؟ إذن من أراد واختار المعاصي قد يتفضل الله عليه لسبب، لحكمة، بأن يصرف قلبه إلى الخير، وهذا كله إيش يكون مقدر. وقد يعلم الله عز وجل من عبده أنه يختار الكفر والفسوق إلى آخره، فيشاء الله أن يتركه على اختياره، فيكون الله قد عمله بإيش؟ بالعدل. وهذا نسأل الله العافية يعامله الله بعدله فيخذله، الله عز وجل يخذل هذا العبد لهذه الإرادة الفاسدة يعاقبه الله عز وجل، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. طب إن قال قائل لماذا أراد هذا العبد أصلا لماذا أراد المعصية؟ إيش نقول يا إخواني؟ فهمتم السؤال؟ طب لماذا هذا أراد الإيمان ولماذا هذا أراد الكفر؟ القدر سر الله فلا نكشفه. هنا نقف، قلنا لكم سوف نصل إلى مرحلة ما فيها، لكن نعلم أن الله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يكون ما يشاء بمقتضى الحكمة. طيب الخذلان يكون بأن يترك الله العبد وشأنه، يتركه هو نفسه. كيف يعني؟ يمكنه لا يرزقه القدرة الخاصة ولا الإرادة الخاصة، معه القدرة والإرادة العامتان، يتركه ولا يزيل من طريقه المثبطات ولا شياطين الإنس ولا شياطين الجن، يتركه. واضح؟ فإذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. هل استعلق بنا؟ حتى أفعله في السماوات أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الخذلان هو أن يترك الله عز وجل العبد ونفسه بقدرته وإرادته، لكن تتسلط عليه شياطين الإنس وشياطين الجن، والشيطان لن يترك الإنسان. فإذا تكالبت عليه هذه الشياطين شياطين الإنس والجن وشهواته وما أشبه ما استطاع أن يتغلب عليها، فإذا تركه الله عز وجل ونفسه هلك هلك. فهذا هو الخذلان. إذن الخذلان أن يترك الله عز وجل عبده ونفسه. طيب ألخص الخذلان والتوفيق. عبد علم الله عز وجل منه أنه يريد الطاعة، لو تركه الله ونفسه هو يريد الطاعة هل يستطيع أن يطيع بانفراده؟ لا. لماذا؟ تتسلط عليه الشياطين ولا يستطيع أن يقاومها، لذلك يحتاج إلى إيش؟ إلى توفيق الله، وما توفيقي إلا بالله. لا يستطيع الإنسان أن يطيع الله إلا إن أعانه الله. لكن كيف تحصل المعونة من الله؟ بأن تقبل على الطاعات، بأن تقبل على الخير فيعينك الله عز وجل. قد يريد الإنسان، يعلم الله أنه يريد في أول الأمر إيش؟ الفساد والكفر، لسبب ولحكمة يصرف الله عز وجل قلبه إلى الطاعة، فهذا يعامله الله إيش؟ بفضله. الصورة الأولى بفضله، الثانية بفضله، الثالثة يعلم الله عز وجل منه أنه يريد المعصية والكفر فيتركه وشأنه، فهذا بالعدل، وهذا لا يستطيع أن يتغلب على لا نفسه ولا على شياطين الإنس والجن. هذا هو الخذلان عند أهل السنة والجماعة. طيب، قال إذن الخلاصة، إذن فهمنا العلم والكتاب إخواني، وفهمنا التوفيق والخذلان والعلاقة بين التوفيق والخذلان وبين العلم السابق. طيب، قال وأما الدرجة الثانية، قلنا هذه إيش تكون؟ مرافقة لوقوع المقدور. قال فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة، هذا ضاع عنها ألف، قدرته الشاملة باء، وضع في الهامش أي قدرته على، وقدرته الشامل أي خلقه، أي خلقه لكل شيء، هذا الذي أراده يعني يصرح بذلك إن شاء الله. طيب، قال فهي مشيئة الله النافذة، النافذة أي التي لا مرد لها، فإذا شاء شيئا نفذ، إيش يعني نفذ؟ حصل ولا يتخلف، عليكم السلام. وقدرته الشاملة أي أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، بل هو خالق كل شيء. والمراد بالمشيئة هنا المشيئة أي الإرادة الكونية، المشيئة هنا هي الإرادة الكونية، وسوف يأتي مبحث نفصل فيه في الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. قال وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، إذا شاء الله عز وجل شيئا شاءه إيش يعني؟ أراده كونا كان، وما لم يشأ كونا لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون. هذا فيه ردع بعض المبتدعة الذين قالوا إن السكون لا شيء فليس مخلوقا، بل الحركة هي المخلوقة، هذا ليس صحيحا، بل الحركة والسكون شيئان مخلوقان، فالسكون مخلوق، سكون الإنسان مخلوق وحركته مخلوقة. قال وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. قال لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريده كونا. نقول الإرادة هنا تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى أن الله عز وجل يريد أن يخلق كذا، يريد أن يخلق كذا، فإذا أراد الله عز وجل أن يخلق شيئا لا بد أن يقع. فأي شيء في هذا العالم وقع فقد أراده الله كونا. طيب، أما الإرادة الشرعية فهي ما أراده الله من عباده أن يفعلوه ولكن علقه بإرادتهم، لكن علقه بإرادتهم، كما سبق أن الإرادة الكونية هي أن يريد من نفسه أن يفعل، والإرادة الشرعية أن يريد من عبده أن يفعل. فإذا أراد سبحانه من نفسه أن يفعل شيئا، ما الذي يمنع ذلك؟ لا شيء، فيكون. وإذا أراد من عبده أن يفعل، يعني أمر عبده بشيء وعلقه بإرادة العبد، فقال له إن شئت فعل وإن شئت لا تفعل، أنا علقت هذا بإرادتك واختيارك، لكن إن فعلت أجرتك وأثبتك، وإن لم تفعل عاقبتك، فلك الاختيار ولكن تتحمل التبعة، تتحمل التبعة والعاقبة. أقول ارجعوا إلى مجموع الفتاوى، أنا كنت أريد أن أقرأه عليكم لكن ما بقي وقت، ارجعوا للمجلد الثامن الصفحة 58، فيه تفصيل في هذا. طيب الآن أسألكم أسئلة حتى أتوثق من التفريق، أنكم فهمتم التفريق بين الكونية والشرعية. وجودنا الآن هنا هل هو بإرادة الله الكونية؟ لماذا؟ نحن موجودون هنا الآن، إذن أراده الله كونا، هل هو بإرادة الله عز وجل الشرعية؟ نعم، لأن الله عز وجل حثنا على مجالس طلب العلم. طيب كفر أولمارت وهذه الشلة، يعني هذا أولمارت، وجود أولمارت الكافر هذا بإرادة الله الكونية؟ نعم، لأنه لو لم يرده الله لما كان أصلا. هل هو كفره هذا وما يفعله في المسلمين بإرادة الله الشرعية؟ لا. لا إخواني، إذا أراد الله عز وجل شيئا شرعا لزم من ذلك أنه يحبه، أما إذا أراده كونا فقد يكون محبوبا له وقد يكون مبغضا له. إن وافقت الإرادة الكونية الإرادة الشرعية كان محبوبا، وإن لم توافق الإرادة الكونية الإرادة الشرعية كان مبغضا. فالآن كذب الإنسان، إنسان كذب، الآن كذبه هذا حصل بإرادة الله الشرعية والكونية أم بالكونية فقط؟ بالكونية فقط. يعني الله عز وجل لا يريده شرعا، لا يريده شرعا، لكنه أراده كونا. طب يحبه؟ لا، لو أحبه لكان مرادا له شرعا. طب كيف الله عز وجل لا يحبه ومع ذلك خلقه وأوجده؟ نقول نعم، هو لا يحبه في نفسه لكن وجوده فيه خير يفوق المفسدة التي توجد فيه. فقلنا مثلا وجود أبي جهل رجل كافر كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن الله عز وجل هل يحب أبا جهل وكفر أبا جهل؟ ما يحبه الله عز وجل، لكن وجود أبا جهل كان فيه خير لغيره. كيف ذلك؟ لولا أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين وصبروا لما ارتفعت درجاتهم عند الله عز وجل هذه الرفعة، ولا مكان في هذه المكانة، ولا تميز وتمحص الناس. لو لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال لهم أسلموا ولم يكن هنالك من يعارض ولا يوجد شر، لا يوجد شيطان، إيش يكون موقف الناس؟ الكل يسلم. لكن إن وجد الاختبار والامتحان تميز الناس، من آمن حقيقة ومن آمن فقط خوفا، أو من آمن هكذا فقط شيء جديد يحبه وهكذا، واضح؟ فوجود هذا الصنف كأبي جهل كان له خير، هو في نفسه هالك كافر، لكن له آثار، يعني من حوله ترتب عليهم خير، ترتب على وجوده خير على غيره، خير على غيره. إذن أختم فقط ألخص، الله عز وجل إذا أراد شيئا كونا حصل إذا أراد الله عز وجل شيئا شرعا هل يلزم أن يحصل؟ لا لا. لماذا؟ لأنه علقه بإرادة العبد. إن شاء العبد فعل وأجره عليه أثابه، وإن شاء العبد ترك وعاقبه الله عز وجل عليه. لكن إن فعل العبد ما أمر به صلى، نقول إيش حصل الآن؟ إرادة شرعية وإرادة كونية. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، ففلان من الناس لم يصلي، ها حصلت الإرادة الشرعية؟ الصلاة مراد شرعا نعم، لكن لم تحصل الإرادة الكونية. يعني الله عز وجل هل أراد من فلان شرعا أن يصلي؟ نعم، لكن لم يصلي، إذن لم يردها كونا. لماذا؟ كل هذا مرتب على الحكمة، كل هذا مرتب على الحكمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.